بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع فضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن القاضي برهون أن يقدموا لكم هذه المادة. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فنواصل الحديث عن الموضوع السابق، طلب العلم الشرعي واجب. وقد عرفنا من خلال الخطوة السابقة أمثلة من العلم الشرعي الواجب تعلمه واجبا عينيا، وأمثلة أخرى من العلم الشرعي الواجب تعلمه تعلما كفائيا. فنواصل الحديث فنقول: وبالله نستعين. من العلم ما هو مطلوب كفائي، أي واجب على مجموع الأمة، فإذا تعلمه أفراد من الأمة سقط إثم عدم تعلمه عن باقي الأمة. ومن أراد الله به خيرا فقهه في دينه، ومن أراد الله به خيرا حبب إليه العلم الشرعي وفقهه فيه، وعلم ما يجب عليه لما في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، يفقهه في الدين. ومن الواجب العيني الإيمان بالقرآن وبالنبي صلى الله عليه وسلم ورسالته السماوية، لكن معرفة القرآن ومعرفة الحديث النبوي على سبيل الدراسة التفصيلية هي من الواجب الكفائي وليس من الواجب العيني، إذ لو كان معرفتهما على سبيل التفصيل واجبا عينيا لكان في ذلك حرج كبير للأمة، فلم ينجو أحد من الإثم إذا فرط في ذلك أو ضيع واجبا عينيا. إذ لو كان كذلك، أي واجبا عينيا، أي واجب على كل فرد من أفراد الأمة تعلم الكتاب والسنة على سبيل التفصيل، تفسير القرآن وشرح الأحاديث، لو كان هذا واجبا على كل فرد لكانت الأمة كلها آثمة. ولكن هذا يدخل أي الدراسة على سبيل التفصيل لكتاب الله تعالى، على سبيل التفسير للقرآن كله، وعلى سبيل أيضا الشرح لكل أحد النبي عليه الصلاة والسلام، هذا واجب كفائي وليس واجبا عينيا على سبيل التفصيل. ولو كان على كل مسلم ومسلمة أن يحفظ القرآن والأحاديث النبوية والتفقه فيهما ولم يفعل، يكونان قد ضيعا فرضا من فرائض الله كالصلاة والصيام وغيرهما. ولكن الله رحيم فلم يكلف كل فرد من عباده ذلك، لكن رغب في تعلمهما على سبيل الواجب الكفائي على الأمة كلها، ومن تعلمهما لله وعمل بما علم فاز بالثواب العظيم. عباد الله، إن حاجة الناس إلى شرع الله مستمرة لا تتوقف، حاجة الناس إلى شرع الله مستمرة لا تتوقف كحاجتهم إلى استنشاق الهواء والماء والأكل. وشرع الله ما بعث الله به رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، هذا هو شرع الله. شرع الله ما بعث الله به رسوله محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وهو ما يجب على المرء الإيمان به والعمل به، وعلى كل أحد أن يصدق رسول الله فيما بلغ عن الله من أخبار وأمر ونهي، ويطيعه فيما أمر ونهى. والتكليف الشرعي هو أمر ونهي، ولا يمكن امتثال الأمر والنهي على الوجه الصحيح إلا بعد معرفتهما، ولا يعرفان إلا من طريق الشرع، خلافا لمن يقول إن معرفتهما بالعقل ممكنة لتفاوت العقول في الاستحسان والاستقباح، لتفاوت العقول في الاستحسان والاستقباح. إذ من المعروف حسا وواقعا أن العقول تختلف في الشيء الواحد، هذا يستحسنه وذاك يستقبحه، لكن ما استحسنه الشرع ليس للعقل استقباحه، وما استقبحه الشرع ليس للعقل استحسانه. والعقل السوي المستقيم لا يخالف البتة النصوص الشرعية الصحيحة، ومن ثم ليس للعقل أن يستقل بالتمييز بين ما هو حسن وما هو قبيح، وإن كان في مقدوره أن يدرك ذلك، لكن لا بد من اعتماد الشرع في استحسان ما يستحسن واستقباح ما يستقبح. ولو سلم للعقول أن تستقل بالاستحسان والاستقباح لاستغنى الناس عن بعثة الرسل، لاستغنى الناس عن بعثة الرسل بالشرائع الإلهية الهادية، ولكان إرسالهم بها عبثا. والله تعالى منزه عن العبث وعن كل نقص. قال الإمام الشيخ أحمد بن عبد الحليم رحمة الله عليه: ولا بد من الإيمان بالشرع، وهو الإيمان بالأمر والنهي والوعد والوعيد، كما بعث الله بذلك رسله وأنزل كتبه. والإنسان مضطر إلى شرع الله في الحياة، أي في الحياة الدنيا، فإنه لا بد له من حركة يجلب بها منفعته، وحركة يدفع بها مضرته. والشرع هو الذي يميز بين الأفعال التي تنفعه والأفعال التي تضره، وهو عدل الله في خلقه ونوره بين عباده. فلا يمكن للآدميين أن يعيشوا بلا شرع يميزون به بين ما يفعلونه ويتركونه. صحيح، لا يمكن للإنسان أن يعيش في الحياة الدنيا بدون شرع الله، لأن شرع الله يبين له حقوق الله عليه، ويبين له أقرب الناس منه وأبعد الناس عنه، ويبين له حقوقه وحقوق غيره، فيلتزم ما له وما عليه. فلا يمكن أن نعرف مسيرة الحياة في الدنيا إلا من خلال شرع الله، إذ كثيرا ما نستحسن أمورا يستقبحها الشرع، وكثيرا ما أيضا نستقبح أمورا يستحسنها الشرع. ومن ثم فنحن مقودون، نقاد بالشرع، نساس بالشرع، والحكمة تتجلى في قبول الشرع، شرع الله عز وجل. ومن ثم فحاجتنا إلى شرع الله في الحياة كحاجتنا إلى النوم وإلى الأكل والشرب واللباس والسكن والمركب، بل أكثر من ذلك كحاجتنا إلى الهواء لاستنشاقه، لأن الحياة أي حياة الإنسان لا بد لها منه. فنرجو الله أن يحبب لنا شرعه، نرجو الله أن يحبب إلينا شرعه، وأن يهدينا الصراط المستقيم، إنه على كل شيء قدير. قلت: فعلى الناس أن يعلموا أن دين الله دينان، أن دين الله دينان، دين أمري شرعي، دين أمر شرعي، ودين جزائي حسابي، أو قل حسابي جزائي، وبعبارة أخرى دين عملي ودين جزائي، وكلاهما في القرآن الكريم في السياق الذي تنتهي به سورة الكافرون: لكم دينكم ولي دين، أي لكم عملكم ولي عملي. وفي سورة الفاتحة: ملك يوم الدين، أو مالك يوم الدين، ويوم الدين هو يوم الحساب والجزاء في الآخرة. إذن دين أمري شرعي، أمر شرعي، ودين حسابي جزائي في الآخرة. والأمر الشرعي أي العمل به في الدنيا. قلت أي دين عملي في الدنيا ودين جزائي في الآخرة. فالدين كله لله، سواء هذا أو ذاك، فالدين كله لله أمرا وجزاء. عباد الله، ما خلق الله شيئا عبثا أبدا، ما خلق الله شيئا عبثا، لا يؤمر ولا ينهى، يفعل ما يشاء، يترك سدى أبدا. ما خلق الله شيئا عبثا، وإنما خلق ما خلق لحكمة. قال تعالى في سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا تؤمرون ولا تنهون؟ لا أبدا، لا بد من الأمر والنهي، افعلوا لا تفعلوا، افعل لا تفعل، إياك من كذا، عليك أن تعمل كذا، وهكذا. وقال تعالى في سورة الذاريات: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يوحدون الله عز وجل ويعبدونه بما شرع. وقد وعد الله تعالى المطيعين بالجنة، فقال في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها النار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده ندخله نارا خالدا فيها. نعم. وقال سبحانه وتعالى في السياق نفسه في الصورة عن العصاة، وأنه يجازيهم بما يستحقون كما يجازي أهل الطاعة بما يستحقون، كما في السورة نفسها: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. المهين الإهانة تتعلق بالنفس، والأليم الآلام يتعلق بالجسد. مهين في نفسه، يحس بأنه مهان، ويحس أيضا بأنه قد أهين وقد استحق الإهانة، لأن الله لا يهين أحدا دون أن يكون مستحقا له. ونرجو الله عز وجل أن يعاملنا برحمته ولطفه، فإن عاملنا بعدله ما نجا منا أحد. قال تعالى في سورة القيامة: أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان، أيظن الإنسان أنه يترك سدى؟ وما معنى سدى؟ لا يؤمر ولا ينهى، كما قال الأئمة ومنهم الشافعي رحمة الله عليه، إذ قال في تفسير الآية: لم يختلف أهل العلم بالقرآن فيما علمت، كما الشافعي، أن السدى سدى لا يؤمر ولا ينهى. وهل هذا حاصل واقع، أن من خلقه الله لا يأمره ولا ينهاه، لا يأمره بشيء ولا ينهاه عن شيء، يتركه يفعل ما يشاء؟ لو كان الناس يتركون أن يفعلوا ما يشاء ما بقي على وجه البسيطة إلا قليل من الناس، إذ من الناس من يريد أن يستولي على الأرض كلها وأن يأخذ كل شيء لنفسه، وأن تكون الكلمة النهائية له وحده، وأن لا يعيش معه أحد، والأمر ما يراه والنهي ما يراه. نسأل الله العفو والعافية، كما كان فرعون الذي تحدث عنه القرآن في غير ما آية: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وهل فرعون يهدي إلى سبيل الرشاد؟ هل يعرف الرشاد؟ هل يعيش على الرشاد؟ نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. ومن ثم كانت الحكمة في أن العباد لا بد لهم من شرع، شرع الله، من شرع الناس، شرع الله. لما؟ لأن في شرع الله العدل كله والرحمة كلها والحق كله. أرجو الله عز وجل أن يتقبل منا جميعا، وأن يأخذ بأيدينا إلى الحق ويثبتنا عليه ويشرح صدورنا له، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لولا الرسالة النبوية الهادية الخاتمة لم يهتدي العقل إلى الحق والباطل، ولم يهتدي إلى تفاصيل النافع والضار في المعاش والمعاد. إن من أعظم نعم الله على عباده أن أرسل إليهم رسله، وأنزل عليهم كتبه، وبين لهم الصراط المستقيم والهدى والضلال والخير والشر. ولولا فضل الله عليهم بذلك لكانوا كالأنعام والبهائم لا يميزون بين ما ينفعهم وما يضرهم. وأسعد الناس من قبل رسالة الله واستقام عليها، أسعد الناس من آمن برسالة الله وقبلها وأخذ في تطبيقها واستقام عليها في الحياة، لأن ذلك هو المطلوب منه. فكان من خير البرية، إن فعل كان من خير الناس، فكان من خير البرية. فمن غفل عنها أو جحدها أو خرج عنها فهو من شر البرية، وأسوأ حالا من الحيوانات الخبيثة الضارة. عباد الله، أحسن الناس في هذه الحياة وأسعدهم من يجد ويجتهد في تحصيل ما يجب عليه من العلم النافع ويعمل به ليلقى الله تعالى وهو راض عنه. فالدنيا وزخارفها متاع الغرور، وهي إلى زوال لا محالة. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. هذه هي الدنيا، وهذه هي مفاخرها، وهذه هي المطلوبات فيها، وهذه هي التي يشقى الناس من أجلها، ويتقاتلون ويتعادون من أجلها، ويتقاربون من أجلها، ويستعملون كل السبل حتى ولو كانت حراما من أجلها. وآخيرا متاع الغرور، كلها متاع الغرور. نعم، والآخرة هي المستقر. وقد قرر هذه الحقيقة قول الله تعالى في سورة غافر حكاية عن مؤمن آل فرعون: يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الآخرة هي دار القرار، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها، ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة من عامين ومن عامين يرزقون فيها بغير حساب. إذن معنى مسيرة الحياة لا بد وأن يحصل الإنسان على واحدة منهما أي من هاتين، إنه يعمل ماذا يعمل؟ من عمل صالحا فجزاؤه معروف، ومن عمل صالحا أو سيئة فجزاؤه معروف، فنسأل الله العفو والعافية. إذن الصورة واضحة والغاية من الدنيا واضحة والنهاية هي الآخرة، وإذا كانت الآخرة هي النهاية فالإنسان فيها إما في نعيم وإما في جحيم، فنسأل الله رضوانه والفوز بجنته والتفضل علينا بالنظر إلى وجهه الكريم، ونسأله سبحانه وتعالى أن ينجينا من الأخرى، من دار العقاب، من النار، من الجحيم. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. وسيندم الغافلون إن فرطوا، وكذلك قول الله تعالى في سورة العنكبوت: وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. حيوان الحياة الحقيقية، السعادة الأبدية، الحياة الكاملة لمن عمل من أجلها. نعم، سيندم الغافلون العابثون المستهزئون بالدين، وهذا أقبح، كون الإنسان يستهزئ بالدين، لا يؤمن بالدين، يسخر من الدين، يسخر ويستهزئ بالمتدينين من أجل الدين، من أجل الدين. كونه الإنسان إذا أساء إلى مسلم ظلمه فهو مسلم، أساء إلى مسلم، لكن كونه يسيء إليه، يسيء إليه ويعاقبه من أجل دينه، فرق كبير. تسيء إليه من أجل شخصه، تحقد عليه طبعا كبيرا من الكبائر ما في شك، تظلمه، لكن تسيء إليه من أجل دينه، فالإساءة التي تلقاها منك تتعلق بالدين، فهنا قد أسأت للدين، أسأت إلى الدين، أسأت إليه وتريد الإساءة للدين، تبغضه من أجل تدينه، هذا كفر. حينما تبغض العبد من أجل الدين أنت تبغض الدين. نسأل الله العفو والعافية في الدنيا والآخرة. إذن قلت: وسيندم الغافلون العابثون المستهزئون بالدين. المستهزئون بالدين مستهزئون بالله، وهو كفر. الفرحون باللهو والمجون، المتمردون على شرع الله، يوم يرون بأعينهم، سيندمون يوم يرون، ولا ينفع الندم، يوم يرون بأعينهم ما يرون في الدار الآخرة من أهوال، ويتذكرون وأنى لهم الذكرى، يتذكرون وأنى لهم الذكرى، لأن الآخرة كما قلنا سابقا يوم الجزاء مش يوم العمل، الآخرة حياة الجزاء، ينعم من يستحق أن ينعم، ويشقى ويبعث ويعقب ويعاقب ويعذب من يستحق ذلك، ما كاين تلتا، إما وإما. قلت: ويتذكرون وأنى لهم الذكرى، كما حكى القرآن في سورة الفجر: وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى. يتذكر الإنسان ويله وفين وصل، كن اسحب ليا، قام نعمل ونعمل ونعمل ونعمل، كن اسحب ليا، قام نكذب الرسول، قام نكذب القرآن، كن اسحب ليا، قام نسب الدين، قام نكذب الدين. إذا مات الإنسان على هذه الحالة، أما إذا تاب الدنيا يترضى عليه. إذن قلت: في هذه الحالة ولو يندم ما بقى له، ما يستدرك، فات الوقت، انتهى الأمر، بمعنى دار العمل انتهت، أي الدنيا انتهت، والآن دار الجزاء، وسيحاسب الإنسان على ما قدم من خير أو شر. يقول الإنسان يا ليتني قدمت لحياتي، فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا إله إلا الله. وقوله يا ليتني قدمت لحياتي دليل على أن الدار الآخرة هي دار الحياة الكاملة للسعداء، كما أنها دار العذاب للأشقياء، فهي دار الخلود، خلود بلا نهاية بالنسبة لأهل الجنة، وخلود بلا نهاية في النار بالنسبة للكفار، لمن ماتوا على الشرك الأكبر وعلى الكفر الأكبر. أما من ماتوا على المعاصي من المسلمين وإن عذبوا بالنار، فحيث إنهم ماتوا على الإيمان واستحقوا أن يعذبوا على ما معهم من معاصي، فالله عز وجل يرحمهم ويخرجهم من النار إلى الجنة، فتكون نهايتهم الجنة. لكن السؤال هو أن نعمل من أجل أن نكون من أهل الجنة من بداية الأمر، ما قدين على النار، ما قدين على عذاب، ما نستطيع. يعلم الله يوم شهر عام 10 سنين 20 عام 100 عام 1000 عام، الله أعلم، الله أعلم. حتى نتفادى هذا المصير السيء نستقيم، نصدق بدين الله، نستقيم على دينه. وإذا فرطنا أو حصل منا نوع من التفريط أو الغفلة نكون رجاعين، نتوب، ندق باب الرحمة، يا رب أنت تعلم أذنبنا ووقعنا في الذنب ووقع منا وصدر منا وأنت تعلم كل ذلك، لا يخفى عليك شيء. أنا الآن أمد يدي وبالأمد قلبي وأفتح قلبي لرحمتك، لأنني أعلم أنك غفور رحيم، فاغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. أيها المسلمون استفيدوا مما سمعتم واهتموا به، والله لا ينجينا إلا الإيمان الصحيح واتباع النبي الكريم وتعلم العلم الشرعي لنعرف ما لنا وما علينا في هذه الحياة، وهو زادنا إلى دار الآخرة. فتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب، يقول الله عز وجل. تعلموا ما ينفعكم في الدنيا والآخرة، أي ينفعكم في الدنيا وينفعكم في الآخرة، واحذروا أن تفتنكم الدنيا عن الآخرة التي إليها مصيركم، وإن طالت أعماركم، كلنا إلى وفاة مصيرنا محتم، وإن طالت أعمارنا، وإن كنا علماء أو كنا أغنياء أو كنا فقراء أو كنا حكاما أو مراء، كنا من كنا، فلا بد وأن تكون النهاية الرحيل عن هذه الدار الفانية إلى الدار الباقية. فإن العقلاء من المسلمين من سعوا لتعلم ما تصح به عباداتهم لربهم في هذه الحياة الفانية ليكونوا من أهل النعيم المقيم في الدار الآخرة ولا يكونوا من الغافلين. قال الله تعالى في سورة الروم: وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. نسأل الله السلامة والعافية، أرجو الله أن يتقبل منا جميعا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بمحبتهم واجعلنا على آثارهم ولا تخالفنا عن نجهم وطريقهم. يا أكرم مجيب ويا خير مستجيب، ووفق اللهم الملك محمدا السادس لما تحب وترضى. اللهم أره الحق حقا وارزقه اتباعه، وأره الباطل باطلا وارزقه اجتنابه، ووفقه لكل خير وأعنه عليه، وأصلحه وأصلح ولي عهده مولاي حسن، وأنبته نباتا حسنا. اللهم أصلح حوالنا، اللهم أصلح أنفسنا، اللهم أصلح أرواحنا، اللهم أصلح ما حولنا ومن حولنا، اللهم أصلحنا جميعا بدينك،